أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قد تبين لنا مما أنزلت من البينات وأرسلت به في المرسلين أن أعظم الأمر أن لا إله إلا أنت، وأن لا تعصى ولا تكفر، وأن تحمد وتشكر. فاللهم ربنا عبدنا لنفسك كما تريد وكما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شهواتنا فنزل ونضل ونهلك. اللهم آمين. هذا اليوم 29 من ربيع الآخر، وهذا الدرس 100 من دروس سورة البقرة. وصلنا عند قوله تبارك اسمه: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كنا نتكلم في أخرج والخروج، ووجدنا أن كتاب الله المجيد يقيم لهذا المعنى مقاما عظيما شديدا في المؤمنين وفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلما علمنا الله ببني إسرائيل ما علمنا قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وقال لأبينا: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذا أصل عظيم وكنا عنده وفي، ولكن لما وصلنا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقفنا على معان كبيرة. أن الناس ظنوا ما ظنوا، وتبين من الكتاب أن الأمر على غير هذا، ولكن في فتن كهذه الفتن تموج موج البحر وتصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال حذيفة رضي الله عنه أن النبي أخبرهم بما هو كائن حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني في هذه المعاني عن حذيفة وعن الأمير الصالح عمر رضي الله عنه أن النبي خطبهم خطبة من صلاة الفجر إلى مغيب الشمس، فما ترك أمرا كائنا إلا أخبرهم إياه من أن خلق آدم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فكان أعلمنا احفظنا كما قال حذيفة رضي الله عنه. وقال: فكنا نرى الأمر مما أخبر به فنذكره كما يذكر الرجل الغائب إذا رأى. فبيكون خرج عنك أو غاب عنك تقول هذا فلان. فهذه يعني رؤية معرفة. قلت لك الفرق بين العلم والمعرفة: العلم تسبق المعرفة فلا تعرف حتى تعلم، قلنا هذا الكلام، سيريكم آياتي فتعرفون، ليه؟ لأنه أعلمكم بها ثم أراكم إياها فعرفتموها. شيء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ولا يعلمونه، لأنهم سبق أن علموا ثم رأوه. فهذه معرفة ولا علم؟ فهذه معرفة. فبالتالي الله يعرف ولا يعلم؟ يعلم. فإذا قلت أن الله عرف هذا عنا، بالتالي ما كان له هذا من علم المعرفة حتى رأى، فلن تجد في الكتاب ولا في النبوة شيء أن يقال إن الله عرف أو يعرف، إلا في قراءة تشبه على الناس في سورة النبي، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، سيدخلهم الجنة عرفها لهم، هذه ما في مشكلة. وفي قراءة عرفها لهم، لا عرفها تبدو يعني بينة أنه عرفها لنا كيف هي وعرفها لنا. ايش اخي خطأ، الله لا يبالغ، لما نتكلم على الله خلينا نعدل، الله لا يبالغ، فاحنا نتكلم من كل صيغ تكثير في حق الله تكثير، اما المبالغة فيها من الكذب ما فيها، فتجوز على الشعراء وعلى الناس ولا تجوز على الله. اما صيغ التفعيل فعل من مثل ما قلت، اما في حق الله يقال تكثير، هذا من الادب مع الله، لان المبالغة كذب. فعرفها لهم، الا من المعاني عرفها، هذه واحدة، هذه واحدة، والثانية عرفها في اللسان، عرف من الطيب، الطيب حتى يجد الناس يعني عرفها وطيبها، فعرفها لهم طيبها لهم، لا عرفها طيبها، وعرفها من العرف كذلك يعني رفعها وبرزها لهم. إنما لا يقال على الله لأننا ما وجدنا نبيه يقول إن الله يعرف، ولا الله يقول عن نفسه، يقول يعلم يعلم يعلم، يذكر لنفسه الخبرة والعلم واللطف، وكله سواء يعني في باب واحد، ولكن لا يذكر. فبالتالي ما تقوله يعني الله بيعرف، أول شيء ما تقوله الله قوله الله، وما تقوله بيعرف قوله يعلم، كل كتابه يعلم هكذا، إن الله يعلم. أحسنت، من مثلها فدخلوا عليه إخوة يوسف فعرفهم، ليه عرفهم؟ يعلمهم بالضبط. فأنت تبينت، احنا قلنا هذا لأن حذيفة رضي الله عنه قال أنهم يرون الأمر مما أخبر به نبي الله عليه الصلاة والسلام فيذكرونه أو يعرفونه كما يعرف الرجل الغائب إذا رأى. الآن احنا على مثل هذا، وصلى عند إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال الناس قولا خالف الكتاب، وقال النبي قولا وافق الكتاب، فصدق الله وصدق الأنبياء وأخطأ الناس، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، قالوا لما قالوا قالوا. وبالتالي لما النبي عليه الصلاة والسلام في حجه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحذرنا فتنا يقتل المسلمون فيها بعضهم ويأسر بعضهم بعضا، إلى أن يواقع هذا الكلام بصوره عن رجل من المتمردين في ليبيا على النظام الليبي، فبيقول انه طبيب، وقالوا له قول الفاتح، فقال الله اكبر فقتلوه، فلا المفروض نحزن لانه قال الله اكبر وقتلوه، طب ما اللي بيقتله في الطرف الاخر بيقول الله اكبر، ولا منين اجوا من المريخ وما هي ليبيا هذول؟ فانتهى الامر ان قتل هذا القوات الصليبية قصفت الان المتمردين بالخطأ، فقالوا نيران صديق، والان يريد بعض الناس ان يعلمون ان نبينا راض فرح ويشجع هذه الدماء، وانه ان شاء الله بيكون النبي يدعو ان يغنم المتمردون هذه الاسلحة حتى يقاتلوا النظام اللي انا حقيقة لا ارى انه ادى ما عليه، ويعني كنا ولا لا نعلم نظاما من نظم المسلمين يعني يؤدي ما يحب الله ورسوله. انما قلت هذا اخوان عجب انني سمعت ان لا اذكر الاسم حتى تتم المعلومة، الاخبار بتقول انه مشعل، تعرفوا مشعل، يستغرب من موقف القرضاوي من سوريا ويدعوه الى تحكيم الضمير، فاحنا لنا وقفة عند هذا. شيء اول شيء انا اعلم انه مشعل يرى ان القرضاوي امامه في دينه، وهو حقيقة يشكل لهم عراب الفتوى في هذا. طيب الان لما قال له حكم ضميرك، هذا عجيب، حكم ضميرك يعني لا تقال الا لواحد اخفى ضميره، اذا جاء التعبير العام يعني هذا الضمير احنا نعرفه ضمره، في عنا التقوى وفي عنا يعني يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الشاهد انه قال له حكم ضميرك، هذا نشوف في العلم القرضاوي اعلم من مشعل، فانت ليه ما قلت له راجع المسألة دينا؟ ليش ما قاله راجعها دينا وفقها؟ ليه؟ فهو واضح انه تتكلم عالم كلمه بما يحسن او يفترض انه يحسن، كلمه دينين. انا بدي اقول لك اما ان القرضاوي اصاب بكل فتواه عن مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها، اصاب بها كلها او اخطأ بها كلها او اصاب بعضا واخطأ بعضا برضو بالتقليد، يعني اللي تظن انه اصاب لعله اخطأ واللي تظن انه اخطأ لعله اصاب. فلما قالوا حكم ضميرك بالتالي لنا ان نقول لعله كذلك فيما رضي عنه مشعل كان يلزم ان يحكم ضميره بين قوسين، ولكن توافقت المصالح عند مشعل وعند القرضاوي فسكت مشعل، ومشعل يقيم الان في سوريا. فاذا كان الامر دينا ليس هذا بابه تحكيم الضمير، احنا نقول اتق الله واذكروا يوما واذكر كتاب ربه. فاما انه خالد اصاب، اسف مشعل يعني اصاب، او ان القرضاوي اصاب، ولا محل تحكيم الضمير في تحكيم الكتاب، فحكم كتاب الله وكل اما هذه او تلك، انما الظالين مصالح اثنين. قال مشعل وبيذكر القرضاوي انه كل مسلم يعلم، وهذه خطرة يعني الا القرضاوي، او ان القرضاوي يعلم ان كل مسلم يعلم وافتى بهواه، اللي حتى لزم ابنه مشعل ان يقول حكم ضميره. فقال له كل مسلم يعلم ان اهل السنة في سوريا مكرمون منصورون اكثر من اهل السنة في البلاد التي يحكمها السنة. هيك بقول جيد. فبالتالي الولاء بينك وبين النظام السوري، وهو ليس سني وليس شيعي، هو عند القرضاوي كافر، بالتالي لازم يقول خالد مشعل انه كافر لانه ليس من اهل العلم، وعليه ان يتابع شيخه اللي نسي ان يحكم ضميره. فبالتالي عيب عيب، ينتهي الامر في حركة اسلامية ما يعني نفيق الا والامر ومصالح وضمائر، ولما يقول له ما بقول له حكم كتاب ربك، بقول له حكم ضميره، وما يدريني لعل كل اللي افتى فيه على ليبيا وبقتل القذافي وبثورة مصر كلها من باب كتمان الضمير بين قوسين. فبالتالي من جاز عليه ان يقول له ابناؤه مثل هذا حكم ضميرك، فليس لنا بإمام ولا عندنا بمصدق، ولم يكن بحمد الله من حين، ولكن هذه تذكرة ان الذكرى تنفع المؤمنين. شايف كيف تنتهي؟ عيب عيب. يعني حاطب بن ابي بلتعة قال للنبي والله ما فعلتها كفرا بدينك لما ارسل بالكتاب. فبالتالي اما ان نعدل وننزل حكما على جميع الناس، او يظلم الناس يعني يختاروا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بس عيب ان ينتهي الامر بين تلميذ وشيخه في الدين وفي دماء المسلمين يلحكم ضميرك. طبعا انا وما يدريني كما قلت لك لعل الامر كان كتمان ضمير في ليبيا. وهي فنسأل الله العافية والبراءة للمسلمين من مثل هذا. امين. عجيب يا شيخ عجيب. فنسأل الله يعني اذا رأيت اعرج او اعور فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. ثم اذا رأيت من يحتكم الى هواه ويؤخر كتاب ربه ويتخذه وراءه ظهريا فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. ثم سأله ألا يصيرك كهل. وكما قلنا وما يضل به إلا الفاسقين. فإن رأى ربك منك حسنا ثبت قلبك. وإن أسلفت بين يديه الباطل ابتلاك وتركك. أما المؤمن يبتليه ويتولى. واضح اخوانا؟ فنسأل الله حسن العاقبة. آمين. فوصلنا عند كنا نتكلم في الخروج ووقفت في معاني الخروج على مثلا خرجت وخرجتم. فوجدت ان يعني ذكرها ربنا لي خرجت للنبي خرجت هكذا ومن حيث خرجت فولي وجهك. فكانت في حق البيت ان تزور البيت. وللمسلمين خرجتم جهادا وهذه مهمة. في التوبة قال فان رجعك الله الى طائفة منه فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا. هذه فيه كذلك في الجهاد. ولن تقاتلوا معي عدوا. معي ولا معي؟ بس حافظ. لا بس حافظ اللي معي. معي ابدا. كذلك علم شيطان الرجيم. واقسموا بالله جهد ايماني اللي هم المنافقون لئن امرتهم لا يخرجون. لو الخروج فلاصل عند الله انك مستقر فلا تخرج الا بيتا حجا او جهاد. انما الاصل عند الله من النعمة ان تقيم في ارضك وبلدك. اذا اضطررت يعني لامر من حلال الله فكان. كما قال عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك اخرجوني ما خرجت. هذه مهمة اخرى. نعم. هو انت ستجد الكتاب يعني كما قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. فبالتالي بتفهم ان انا الاصل ما اهاجر. ليه اهاجر؟ فاذا كان المقام في طاعة الله الاصل انت في ديارك. انما هذه يعني قال بعضهم سافر تجد عوضا عمن تفارقه. هذا بيرو بيت شعر لمحمد بن ادريس الشافعي. يعني يحض على السفر. ليش؟ كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل ويرجع. فبيقولوا بالعكس السفر مفيد وفيه بتجهد. ليش؟ لأنه شافعي قال سافر تجد عوضا. يخشو سافر أدعو عيالي وأهلي وناسي وبيتي وإحنا حمام عشاق. ولكن قال والنبوة تقول خلاف ذلك. السفر قطعة من العذاب الأصل. فمن يعني فبكل نبي فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجة فلا تفعل إلا لحاجة. أما السفر هكذا ابتداء ليس من بما يحمد. نعم. لو شيطان رجيم. تنين طلب العلم كما يعني علمنا من باب من أبواب الجهاد. ثم لا تطلب العلم وقد أغناك ربك في بلدك. يعني إذا في لك في بلدك غنية إلا أصلا لك في بلدك. إنما هذه يعني تطلع. ولكن إذا علمت أن في بلد علم أو عالم لا يطال علمه إلا بالسفر إليه فلا بأس. إنما قلنا أن الأصل غيرها. كذلك قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت. الخروج هكذا بأل التعريف ذلك الخروج كذلك الخروج. وجدناها كذلك للجهاد ولما أعلمنا الله به عن الناس بعد الموت. يعني فإن استأذنوك للخروج، فالخروج عند الله أن تخرج، لاحظ، لكلمته. فالخروج خروج لكلمة الله أو إخراج الله الناس بعد موت. فالخروج أمر عظيم، يعني لاحظ كيف مداره في الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أخرج، يعني لاحظ أخرج، يعني الله الأصل ما بقولنا أخرجوا إحنا المؤمنين، فمن قوله هو أخرج، يعني دعك من كلمة امرأة العزيز أخرج عليهن. قل لكم يا أخوانا لما تحصوا في الكتاب فرقوا بين مقالات الناس وبين مقالات الله. يعني في القرآن قال تخرج عليهن، إنما أنت هون هذه لا تساوي، قال الله لاحظ اخرج منها انك رجيم. الان الله يحدثك بما قال الناس صوابا وخطا، انما الان يعني يكون قولهم صواب وخطا كما قال في طه اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما، صواب ولا خطا؟ خطا، ولكن الله يقول لك ما قال. الان اخرج في القران اربعه قالها الله تبارك اسمه للشيطان، اخرج منها فانك رجيم، اخرج منها مذؤوما مدحورا. فاخرج هكذا من الله، اخرج ما قالها الا للشيطان، وهذه مهمة جدا. فبالتالي الاصل ان يقيم العبد في مأمن ربه وفي نعمة ربه، كما قال الامام عليه الصلاة والسلام. شوف هالمؤمن، قلت الإمام قال عليه الصلاة، بركي بدأ أقول لك يا أبو حنيفة ولا مالك كيف أنت بتقول عليه الصلاة والسلام، بس هو يعلم أنه ليس له إمام إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مثله. في القصة الشيخ تخرج لما قال له نعم، مين اللي قال فخرج من الله كمان؟ نعم أنا مش عارف أتكلم. احنا قلنا من قول الله أخرج، هذاك جاء رجل من أنصار قال لموسى أخرج ناصح أمين. ولا يا شيخ، ولو ليس وحي أنا معك. نعم بالتالي دعك، أنا أتكلم من قول الله. الله لمين قال أخرج؟ يعني هذا العبد إن شاء الله لا أرسله وليس وحيا، هو قال أخرج. وحتى لو هو اللي قال، إنما الله من قوله ما نسب لنفسه ما قال أخرج إلا للشيطان، إنك رجيم أخرج منها مذؤوما مدحورا. فبالتالي هذه معاني يا أخوان. اثنين، لا رعب الشيطان. نعم. كما اخرج ابويكم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. يعني هو يكبر عليك الفتنة كيف؟ لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم، هذه كبيرة، من اليوم الذي خرج ابوانا والناس والمسلمون في شقاء الا من رحم ربك كما قال الله وصدق الله فلا يخرجنكما من الجنة فانتهى. فبالتالي الخروج من الجنة شقاء ابدا. لو انك ملك مسك من الشقاء ما مسك ابدا، القذافي، هرقل، هتلر، ملوك، مرض هذا شقاء، خوف هذا شقاء، نكد هذا شقاء. اما الجنة فطهر الله منها، مجرد الخروج من الجنة شقاء. فلما ندخل الجنة باذن الله قال المؤمنون الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ منها، الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا هو الملك اللي على المؤمن العاقل ان يسعى اليه وان يدع ما سواه. لما قال لنا الملك تبارك اسمه إن الشيطان لكم عدو، اسمع، فاتخذوه عدو. كيف عند هذا؟ ماذا يعني فاتخذوه عدوا؟ يعني الأصل أن ما بينك وبينه ما بين العدو والعدو، بس إحنا مش فيك عشان إحنا ناسيين عداوته لنا، تبين عشان تعملش معاك عدو واحد. إنما الآن لو جاءك عدو وقد استحكمت عداوته وهو مبتلف، شرون أجلك الله كان قبل حين من اللي بالك فجاء نصحك بتصدق ولا مرة ولا مرة. إنما الشيطان بكل إنسان بوسط له الشيطان وهو والله في منه ممكن، لا لاحظ ليه لم يعني لم تتبين العداوة، بدليل قاسمهما لأبوينا، وقلنا لكم ما الآية ما تقول أقسم لهما، قاسمهما، وهذه من أفعال إيش يا أخي؟ قاسم، أنت قلت ها قاسمهما فاعل، هذه كده فعل قلت بالمبالغة، طب فاعل مشاركة قاسمهما، فواضح انه صار في مشاركة اقسام، فواضح انه اقسم الشيطان طيب وقاسمهما في مشاركة قسم، فواضح ان من اللسان ان ابوين استقسماه فقاسمهما، هما يستقسمانه وهو يقسم، هذه مقاسمة، فقاسم قالوا له بالله عليه فلو استحكمت العداوة ما استحلفاش. الان لو جاءك بالفعل برك حسين اوباما هذا وقال لك اقسم بالله العظيم اني بدي مصلحتك، صدق انك مجنون اذا بتصدق، ما تصدقش ما تصدق، قتل ابانا وابنانا. طيب فقلنا انه ادم عليه السلام كلمه الله كفاحا فخلقه بيده وراء الملائكة، احنا نسمع عن هذا الغيب، مع ذلك لاحظ انصت له ليه؟ فهو لو كانت العداوة قائمة ما كان هذا شيك اخواننا. فبالتالي علينا من هدايات الله لنا مثل هذا، لا يفتننكم الشيطان، لانه لن يقوم لك الشيطان يقول لك انا عدو ابيك انصحك بكذا، لا لا لا لا، صدق يا شيخ، لو راك عازم على جمع الكتاب عزيمة لا ترجع، فلو لم يجد سبيلا الى كفك عن الكتاب الا بتعليمك المذاهب الاربع بعلمك، بس ما تروحش للقرآن، اتعلم شو بقولوا للرجال، تعلم شو، بس ما تروحش للكتاب، بيقول لك اتعلم الحديث الضعيف السقيم، تعلم الطيب، تعلم هذا في منيح سنة، لاحظ، وطبعا السنة اشرف العلم بعد الكتاب، انما هو يريد هذه بالنسبة له احسن من هاي شيك اخوانا، فلن ينصحك بشيء جيد. فلما قال فاتخذوا عدوا، لاصل تترصد هذا انت، لاصل انه اي كلمة خلاف الكتاب كلمة عدو، بالتالي الاصل ترك الرفض والاباء. نعم ايوه قلنا اخوانا انه قلنا اخرج ما قال الا لمين؟ شيطان. اخرج هو نفسه، قلنا لكم قال اخرج المرعى، اخرج به من الثمرات، فهو كلمنا عن هذا الاخراج، اخرجنا به، اخرج لا اتكلم على هذا غير اخرج، اخرج بتكلم عن النبات والمرعى، واخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، هذه مهم ايوه، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من دياره، هذيك انزل الذين ظهروا، انما لاحظ مهم جدا، فاخرج النبات، انما لما اخرج غضبا وبغضاء، شوف غضب بغضة، قلت لكم اخواننا كيف الله، فلما اخرج مين كان اخرج؟ اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، واضح هذا ان الله لن يخرج المؤمنين يعني غضبا وكرها، يعني لما قال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، وليه اخرجهم؟ هم اللي اخرجوا، فالله اذن بهذا، إن الله لا يخرج مؤمنا غضبا. أخرج الشيطان غضبا، أخرج الذين كفروا من الكتاب غضبا وكرها. كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. تنين أخي أخرجنا قالها في النبات، وقال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذولا يعني صالحتان، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجنا دابة، وأخرج فرعون أخرجناهم من جنات وعيون. نعم قلنا الآن انتهينا ان شاء الله من الإخراج، ولكن انا انتبهت الى هذا. ايش اخي؟ ومن يهاجر في الارض يجد مراغما كثيرا وسعة. في الارض مراغما كثيرا، هذا مدح يعني انه فيه خير. لا ما ايش مدح ولا. لما قالها في النساء ومن يخرج من ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، وين قالها هاي؟ قالها بعدما قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالآية أصلا نزل في من بقي في الكافرين واستمر معهم عليه، فلما توفتهم الملائكة قالوا فيما كنتم؟ وين ليش عن الكافرين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن؟ فالأصل كما مرة درسنا لا إسلام بغير هجرة، إما أن تهجر أرضك اضطرارا أو أن تهجر نفسك إلى الله، وهذا كله من كلام النبي. إنما لا يتم الإسلام إلا بالهجرة. فوجدنا أنه هاجر لما ذكرها الله صريحة لرجل كانت لأبينا إبراهيم، وبيقول هاجروا هاجروا، إنما لما سمى مهاجرا كان إبراهيم. فالملة والإسلام مجموعة بهذا الرجل وهو الذي ذكرت له الهجرة. فلما كانت الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا كان الكلام لمثل أمثال هؤلاء، إنهم كانوا مستضعفين في أرض كافرين، أرض لا يقام فيها أمر الله ولا ينتهى نهيه ويعصى فيها، لا مقام لك فيها شيء. فكان الحظ لهؤلاء أن هاجروا. أما أنت في مكة أو في بيت المقدس لا تهاجر إلا أن تغلب على دينك، فكما قال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيف، فاخرج جهادا في سبيل الله. اما ان تهجر يعني تدع، لا تدع. فلما قال الله لامثال هؤلاء لان الارض ارض كفر الاصل منها الهجرة، فكان كلام الملائكة فيها. ايوة احسن. ليه بدنا نقول كل هذا؟ يعني للاسف يعني انه قلت هذا لأن أحد الناس من النشيطين في الدعوات الإسلامية بكل لو يعني كتبت لي مختصرا عن الإبعاد، يعني إنه اليهود بيبعدوا المسلمين، فقلت له بارك الله فيك، ولكن كوننا في هذه النعمة هي الكتاب، الكتاب لا يتكلم على الإبعاد، والله أصدق قيل وأحسن قيل يتكلم عن الإخراج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الذين أخرجوا من ديارهم، مش هذا هو الكلام؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. فالله لما تكلم هو نفسه يتكلم عن أخرجوا، أخرجوكم، أخرجوهم من حيث أخرجوكم، واضح؟ فبعد الإبعاد يعني شمنا يعني حتى هو كمصطلح لساني ساقط. ليه؟ قسه مع الكتاب، كلام الله أولى. فالله كلامه أثبت وأبين يعني يتكلم عن الإخراج، والإخراج أشد يا شيخ، إخراج أشد. يعني ما قالش الشيطان ابعد أخرج، كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أبعدتك؟ خلاص أقول أخي يعني والله لو قالها الأرشي مندريد نقول ما هو أهبل ابن أهبل. اما المؤمنون المسلمون الاصل يا اخي ان يحاكوا كلمات الكتاب. يعني النبي افصح العرب من لدن آدم إلى يوم الدين يحاكي الكتاب يتأوله، وهذا شرف شيء، فليه يعني تنى عنه؟ فالخروج أخي لا أصل أن نعلم أن أن يقيمك الله في أرض نعمة، هذا من نعمائه، فاعلم أن إذا عصيت فغضب أخرج. من هون بيجي الخروج؟ لا شك. فأول أخطاء أو لما عصى أبونا عليه الصلاة والسلام شيك عصى آدم ربه فغضب، لما صار تطلع صار في خروج، لما الفرعون كفر ربه أخرجناه شيك، الأندلسيون عشان ما تفكروا أنه هذا فقط على الكافرين، لما قال لنا لا تكونوا كالذين كفروا، انت في لحظة تفعل فعل الكافرين، فالأندلسيون كفروا نعمة ربهم ما كفروا ربهم، كان في نعمة فعصوه واضح، فأخرجهم من جنات وعيون، نفس اللي صار ما فرعون. فأرض تعصي الله فيها يوشك أن يخرجك، واضح اخواننا؟ فانتبهوا لهذا. اول الامر كان ان عصى ابونا فاخرج، واول قبلها عصى الشيطان فاخرج، هذه. فاذا اطعناه اكرمنا وابقانا واثبتنا، فوعدنا جنة، اسمع، ما هم منها بمخرجين، من نعمتها من الشرف فيها والكرامة، انه اسمع ماذا يقول لك، ما هم منها بمخرجين، بكل اهل النار ما هم منها بمخرجين، وبكل اهل الجنة ما هم منها بمخرجين، لن تخرج يعني لن يخرجك من الجنة، هذا خلد وهذا خلد، واضح؟ انت تطمئن نفسك لما تعلم انك في الجنة غير مخرج، انما لما قلنا أن يعني ان الله لن يخرجنا من الجنة باذنه، ليش يا شيخ؟ اول شيء كرامته، اثنين انه في الجنة باذن الله لن يأذن مرة اخرى ان نعصيه، لانه عصيت لازم تطلع، انما رحمك فكف عنك المعاصي، بالتالي لن يخرجك. شاهد ان الله اذا ادخل اهل الجنة الجنة ناداهم يا اهل الجنة هل لكم من مزيد؟ قالوا ألم تثقل موازيننا، ألم تبيض وجوهنا، ثم يقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. هل لأنه إذا سخط ما في لك لا جنة ولا غير جنة، وماذا أخرج يعني الشيطان، وماذا أخرج آدم شيك يا أخوانا؟ فبالتالي أطعه يعطيك، اعصي يخرجك، هذه. فلما تقرأ الأهل الكتاب ليه أخرجهم يا شيخ؟ ليش؟ ليش أخرجهم؟ من المعاصي. من وين؟ لا يعني مما ذكرها وقال أسري بعبادي، وهذا من يعني كريم معاني الكتاب. ليه؟ الإسراء كما قلنا يقوله الله لعباده نجاة، فكان خروج بني إسرائيل ليس نزها، كان من الوحي إن جاء، واضح؟ يعني قال الله للوط وقال لبني إسرائيل أسر بأهلك إن جاء، وأسر بعبادي إن جاء، وأسر بعبده كذلك إكراما، مما كان فيه يعني كان ضعفا وكان فيما كان عليه الصلاة والسلام. كل إيش لا مش كل اخراج معصية، لا لا مش كل، قلنا ليس كل اخراج عن معصية، لا ابدا. الاخراج فعل، فعل فعل يفعله ما يشاء تبارك اسمه، انما اذا كان في من قد علمت بكل اخراج عذاب، واضح؟ في فرعون عذاب، في بني اسرائيل عذاب، اهل الكتاب، في الشيطان عذاب، في ادم كان عذابا وشقاء إلا أن يتولانا الله برحمته. فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كان فيه. يعني ما أجمل هذا الكلام، وليس يعني تفصيلا مما كان فيه، الكلام باقي عندك. مما كان فيه، قالها في طه، مما كان فيه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى. هذا شيء مما كان فيه. وفوق هذا كله جوار الله، يعني أنو كان فكرك أكرم لك أن تطعم وتنعم وتكتسي وإلا أن تكون في جوار الله؟ فلما أخرج يعني من هذا، هذا هو الشقاء. فلما الله رد عنا هذا، رده بماذا؟ إذا أردت أن لا تشقى بهذا، فرد لنا جواره بإيه؟ بالكتاب والنبيين. فأنزل الكتاب، فمن تلقى الكتاب صار في جوار الله. ففي سورة طه قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، في نفس الصفحة قال في آخرها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بالتالي اتباع أمره نزول في جواره وقربه، اللي هي الطاعة والعبادة. كلها في الدروس الفائتة أن أصل العبادة التقرب. احنا ليه نعبد الله؟ يعني الله استعبدنا عبيدا لنفسه يقضي فينا امرا من امره. والسيد لما يأتي بالعبيد؟ يقضون له ما يشاء. فأتى بنا مؤمننا وكافرنا، فقضى بموسى لنفسه ما شاء، وقضى بفرعون لنفسه ما شاء، واجر هذا ووزر هذا. ولا يظلم ربك احدا، هذا استعباد تبارك اسم الله. طب هذا استعباده لنا، طيب نحن لما نعبده؟ تقربا. فالله يعني يبين لنا هذا، العبادة يجمع مع القربة شيء كلها. لا يزال عبدي يتقرب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فبالتالي كل أعمالنا ليش؟ قربة. وأكرم الله نبينا بالوسيلة، وهي الوسيلة أقرب منزله. ليه؟ هو عبده الأصلح، فمن عبده هذا يعني هذه الدرجة لقاه هذه القربة. أسجد واقترب. واضح إخوانا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا. هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، بارك الله فيك. لاحظ، فالعبادة قائمة على القربات. ثم ترانا من عبادتنا نقرب القرابين قربانا. نعم. الله عز وجل ذكر عن رجل صالح واخر فاسد، فقال فخرج على قومه من المحراب، فخرج على قومه في زينته. نعم، احسنت. لا هو يعني هذه يعني قصة اخرى. نعم، بس احنا في الاخراج، اخراج العذاب كلام الله ولا من الله؟ لا، تنتين من كلام الله، عن زكريا فخرج على قومه من المحراب، وعن قارون فخرج على قومه في زينته، كل من كلام الله. ولكن كم بقي؟ 3 دقائق بس أذكركم بها. تذكروا لما كنا نقول لكم أننا نعوذ بالله وتعوذ بالله من حجة ليست بحجة؟ هذه لأن ما عبد الشمس والقمر إلا بحجج ليست بحجج. ديروا بالكم. فكنت سمعت لمن أحسن بهم الظن، بديش أسميه لأن الدنيا تتقلب، فأخشى أن ينقلب أو أنقلب، ما بدي أسميه. يريد أن يعلم الناس أن المقالات تختلف بحسب المقول له. فضرب مثلا من الكتاب ظاهره، شوف احسن، انه في سورة القصص لقارون قال له قومه ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فلاحظ ما قبل الكلام، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما لاحظ الكلام لين، فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك وأحسن كما انما لعامة القوم قال الذين اوتوا العلم ويلكم. فلاحظ، فقال للعامة يقال ويلكم، بس للمكانة كان الكلام ألين. طب يقول لك انه يختلف الكلام، تشوف مين بيتكلم. فظاهر الكلام ظاهره حجة، باطنه لا. ليش؟ لان القائل في الثنتين ليس واحدا اصلا، فاللي قال لقارون ما قال ليس الذي قال للعامة ما قال، فلو تساويا لكان لك ان تقول. فلو رأينا النبي ينهى قارون وينهى العامة منكم، انما مين اللي نهى قارون او ذكر قارون؟ قال له قومه. انما هذه قال الذين اوتوا العلم، وهذا ليس سواء. انما لي ان اقول مقالة اهل العلم هكذا، ويلكم. مقالة القوم بهذه الدلدة، ده يختلف الكلام تماما. لان قومك وانت اغناهم وكبيرهم، لاحظ الكل بيبقى يعني يتمنى لك، وبيكون كل معاصيك محاسن. فنعوذ بالله من حجة ليست بحجة. اللهم حياك الله. الله أكبر. الله أكبر. أحسنت. شكرا.